الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه، والرواية في نجس العين فلا ينتقل بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى: والرجز فاهجر. كان الكلام في هذه الرواية، وهي الرواية التي نقلها الشيخ قدس سره، في أنه في التفصيل الذي ذكره الشيخ نفسه من أنه الروايات التي دلت على المنع من الانتفاع بنجس العين تلتزم فيها بالتفصيل بين ما لو استعملها المكلف بنحو كما يستعمل الطاهر فهنا لا يجوز وهو حرام، وبين ما لو استعمل نجس العين بنحو لا يستعمل الطاهر فيجوز الانتفاع. وقال بأن الذي يؤيد هذا المطلب ما ورد في هذه الرواية التي قرأناها بالأمس، ولكن قال الشيخ قدس سره بأنه هذه الرواية إنما تكون مؤيدة لما نحن بصدده من التفصيل إذا فرض أن كلمة وهو حرام حمل على الحرمة التكليفية، وأما إذا حمل على أنه نجس فليس كذلك. ثم قال: وأن الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الحرام هو النجس كما في كلام بعض الفقهاء ونسب إلى صاحب الحدائق، أنه هذا الاحتمال لا شاهد عليه من الرواية، وإنما الشاهد على المعنى الأول وهو أن الحرمة هي الحرمة التكليفية، لا أن المراد من الحرام هو النجس. هنا قد يرد نقض على الشيخ بأنه هذا التفصيل ماذا تقول فيه في الدهن المتنجس، في العين المتنجس، في العين النجس، هذا التفصيل تام، ولكن في الاستصباح ماذا تقول؟ يعني الاستصباح بالدهن المتنجس أيضا تلتزم بهذا الذي تقوله هنا في عين النجس أو لا تلتزم؟ فإن التزمت فهذا مناقض لما تقدم من الشيخ قدس سره من أنه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح. فسأعم من أن تتنجس اليد كما يستعمل الطاهر أو لا يستعمل الطاهر، هذا تقدم من الشيخ فيما سبق أن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مطلقا، يعني يستعمل كما يستعمل الطاهر وبعد ذلك يطهر، أو لا يستعمل كما يستعمل الطاهر. إذن هذا التفصيل الذي تذكره في نجس العين هل يجري أيضا في المتنجس، في الدهن المتنجس مثلا، أو لا يجري؟ الشيخ قدس سره يقول: ما ذكرناه من التفصيل هنا لا ينتقض بقولنا ما ذكرناه في الاستصباح في الدهن المتنجس، لأنه هناك فرق بين المقامين. في الدهن المتنجس نحن لا نلتزم بهذا التفصيل، نقول يجوز الانتفاع مطلقا بالدهن المتنجس في الاستصباح، حتى سواء كان الانتفاع به كما ينتفع بالطاهر أو لم يكن كذلك. أما في نجس العين فنلتزم بالتفصيل لاحتمال أن الشارع فيما يرتبط بنجس العين له مبوضية خاصة لا يريد أن يستعمل كما يستعمل الطاهر. إذن فلا ينتقض قولنا هنا بالتفصيل بما ذكرناه من الإطلاق في الاستصباح بالدهن المتنجس. قال: وأما حمل الحرام على النجس في قول الإمام عليه السلام فقال حرام، فهذا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض كما نسب إلى صاحب الحدائق، هذا فلا شاهد عليه، أي فلا شاهد على هذا الحمل من أن المراد من الحرام هو النجس. والرواية من هنا يبدأ الجواب عن ذلك الإشكال المقدر، يعني هنا دفع دخل مقدر. فإن قلت بأنه أنت، فإن قلت للشيخ أنكم لم تلتزموا بهذا التفصيل فيما يرتبط بالدهن المتنجس للاستصباح، هناك قلتم يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في الاستصباح أعم من أن ينتفع به كما ينتفع بالطاهر، يعني يتنجس كل شيء، أو استفعتم به كما ينتفع لا ينتفع به بالطاهر، وإنما انتفعتم به بنحو لا تتنجس اليد والآلات والجدار ونحو ذلك. هناك لم تلتزموا بالتفصيل، هنا كيف تقولون بالتفصيل؟ يقول هنا الرواية في نجس العين، وهناك احتمال أن الشارع فيما يرتبط بنجس العين عند هذه المبغوضية، أما في الأعيان غير نجسة العين، يعني المتنجسة لا توجد عنده هذه المبغوضية. فإذا قياس المقام بذات قياس مع الفارق. قال والرواية في نجس العين، يعني الإلياد، إلياد الغنم وهي نجسة العين لأنها ميتة، والرواية في نجس العين. إذا كانت الرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، يعني فإن نقضت علينا وقلت أنكم لم تلتزموا بهذا التفصيل في الدهن المتنجس للاستصباح به، نقول لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، نفس أنه نجس العين يحتمل فيه أنه مبغوضية إضافية، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فهجر. إذا حملنا الرجز على ماذا؟ على الرجس، وقلنا أن الرجس هو نجس العين، فالآية تدل على الاجتناب والحرمة. ثم من هنا تبدأ مسألة جديدة، وهو أنه هذه المنفعة التي تصورناها بالنسبة إلى نجس العين، إما إذا بنينا على ما هو الأقوى من أن الانتفاع بنجس العين هو الأصل إلا ما خرج بالدليل، هذا الذي قواه الشيخ، وإما إذا لم نبني على هذا وبنينا على العكس وقلنا أن الأصل في نجس العين عدم جواز الانتفاع إلا إذا دل دليل خاص على جواز الانتفاع، على كلا المسلكين، إما على مسلكه الذي قواه وهو أن نجس العين أصالة الإباحة تقتضي أنه يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا إذا دل دليل خاص على عدم جواز الانتفاع، هذا المسلك الذي قواه، أو مسلك المشهور أو ادعي عليه الإجماع من أن الأصل في كل نجس العين وماذا؟ عدم جواز الانتفاع به إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع. بس على كلا المسلكين، هل أن هذه المنفعة التي توجد في نجس العين تسوغ بيعه أو لا تسوغ بيعه؟ هل تجعل له مالية لنجس العين أو لا تجعل له مالية؟ فإن جعلت له أوجدت له مالية إذن يجوز بيعه، وإن لم توجد له المالية إذن فلا يجوز بيعه. إذن تارة نبني في المسألة السابقة وهو أنه هل يجوز الانتفاع بنجس العين، نبني على أن الأصل جواز الانتفاع، فإذا جاز الانتفاع فهل أن هذه المنفعة توجب مالية ليجوز البيع أو لا توجب مالية؟ هذه مسألة. والمسلك الثاني الذي ذكرناه هناك أن الأصل ماذا؟ عدم جواز الانتفاع. طب إذا دل دليل على جواز الانتفاع في مورد، ففي ذلك المورد هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قال ثم إن منفعة النجس المحللة، فهذه المحللة للأصل أي لأصالة الإباحة كما هو اختاره، أو هذه المنفعة المحللة للناس إذا قلنا أن الأصل هو النجاسة عدم جواز الانتفاع، وأنه إذا دل دليل ونص خاص على جواز الانتفاع، هذا لا فرق هناك، إن بنينا على أن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو إذا بنينا على أن الأصل هو عدم جواز الانتفاع إلا إذا خرج بالدليل، هذه المنفعة المحللة إما للأصل وإما للناس، هل تجعلوا لهذه المنفعة مالية فيجوز البيع بإزائها أو لا يجوز؟ ثم إن منفعة النجس المحللة إما للآخر أو للنص، قد تجعله هذه المنفعة المحللة قد تجعله مال العرفان إلا أنه منع الشارع عن بيعه. فإذا هنا يوجد احتمالا، الاحتمال الأول أن هذه المنفعة المحللة إما لأطالة الإباحة وإما للنص المخصوص، هذه المنفعة المحللة توجب مالية في ذلك الشيء. طب إذا أوجبت مالية يجوز بيعه، لأن المبيع إذا كانت له مالية فيجوز بيعه. إذا جاز بيعه إذا الأصل فيه ماذا؟ جواز البيع. طب إذا دل دليل على عدم جواز البيع فنلتزم بالدليل، ولكن الأصل فيه ماذا؟ أنه يجوز بيعه. وأخرى الاحتمال الثاني أن هذه المنفعة المحللة للأصل أو للناص ليست منفعة توجب مالية لنجس العين. فإذا الاحتمال الأول أن هذه المنفعة المحللة للأصل أو الناص توجب ماذا؟ مالية في المبيع، مالية في نجس العين. الاحتمال الثاني أنه لا توجب. طب الآن نأتي إلى الاحتمال الأول، وهو أنه إذا فرض أن المنفعة المحللة أوجبت مالية لنجس العين فهنا يجوز بيعه. إذا القاعدة إذا أوجبت مالية أنه يجوز بيعه، إلا إذا دل دليل خاص في مورد ما أنه لا يجوز بيعه، كما دل مثلا في جلد الميتة أنه لا يجوز بيعه مطلقا، مثلا الميتة لا يجوز بيعها مطلقا مثلا. فإذا إذا بنينا، التفتوا لشؤون المسالك تترابط، إذا بنينا على أن المنفعة المحللة توجب مالية عرفا في نجس العين، فإذا القاعدة ماذا؟ جواز بيعه، إلا إذا دل دليل بالخصوص على عدم جواز بيعه. وأما في الاحتمال الثاني وهو أنه إذا فرض أن المنفعة المحللة لم توجب مالية، إذا الأصل فيه ماذا؟ عدم جواز بيعه. قال هذه المنفعة المحللة قد تجعله مالا عرفا، إلا أنه منع الشارع أو منع الشرع عن بيع هذا النجس أي نجس العين، كجلد الميتة، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستسقاء به لغير الوضوء. طب إذا قلنا أنه يجوز أن يستسقى به الماء، أن يخرج به الماء مثلا من البئر، ولكن لغير الوضوء باعتبار أنه تتقاطر منه قطرات من هذا الجلد، أو أنه يمس الجلد الماء فيكون نجسا، لا، أن نستسقي بجلد الميتة لنخرج الماء من البئر ونعطيه للبستان. فهنا إذا قلنا أن هذه المنفعة موجودة وهذه المنفعة أوجبت مالية لجلد الميتة، فهل يجوز البيع؟ نقول لا يجوز البيع. لماذا؟ لورود النص الخاص، وإلا لو لم يرد النص الخاص لقلنا بجواز البيع. إذا قلنا بجواز الاستقاء به أي بجلد الميتة لغير الوضوء، كما هو مذهب جماعة من الفقهاء أنه يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الوضوء، يعني لغير ما يشترط فيه الطهارة، مع القول بعدم جواز بيعه. لماذا؟ لأنه دلت روايات خاصة أنه لا يجوز بيع الميتة مطلقا مثلا، لظاهر، يعني لا يجوز بيعه. لماذا؟ لظاهر الإجماعات المحكية عن فقهائنا من أنه لا يجوز بيع الميتة مطلقا. قال كجلد الميتة وشعر الخنزير، يعني إذا جوزنا استعمال شعر الخنزير اختيارا أيضا له منفعة محللة، وهذه المنفعة المحللة تجوز البيع، وهذه المنفعة المحللة توجب مالية، فإذا أجاب كانت هناك مالية في نجس العين إذن يجوز بيعه. إذا جوزنا استعماله اختيارا أي شعر الخنزير، والكلاب الثلاثة الماشية والحائط والصيد ونحو ذلك، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، إذن هذه موارد ثلاثة. يقول الشيخ أن هذه المنافع المحللة في هذه الأمور الثلاثة توجب مالية، إلا أنه ماذا؟ لا يجوز بيعه. لماذا؟ بورود الدليل الخاص على عدم جواز البيع، وإن كانت فيه منفعة محللة وهذه المنفعة المحللة توجب مالية في المدينة. فمثل هذه أموال، شوفوا، لأن هذه المنافع المحللة توجب مالية في المبيع، فمثل هذه أموال، ولكن ماذا؟ لا تجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لورود النص الخاص بعدم جواز المعاوضة والنقل والانتقال فيها. ولا يبعد جواز هبتها. خب لقائل ان يقول للشيخ انتم عندما تقولون لا تجوز المعاوره فقط لا يجوز بيعها وشراؤها او مطلق النقل والانتقال، يقول لا، مرادنا ان الروايه دلت على عدم جواز البيع، اما النقل والانتقالات الاخرى من الهبه ونحو ذلك فهذا لا مانع منه، اذا تجوز هبتها وان كان لا يجوز بيعها. قال ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع، باعتبار ان الدليل دل على ماذا؟ دل على عدم جواز البيع، فاذا لا يوجد مانع، ولوجود المقتضي فان المفروض ان هذه المنفعة المحللة ماذا؟ اوجبت مالية في هذه الاشياء، اذا المقتضي تام وهو وجود المالية لوجود المنفعة المحللة، والمانع مفقود لعدم وجود دليل خاص يمنع من الهبة والناقل ونحو ذلك، اذا تجوز هبتها. ثم قال لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل. وجه التأمل ايضا واضح، لقائل ان يقول بانه صحيح ان الرواية وردت في انه لا يجوز البيع، ولكن مو المقصود نفس البيع، وانما المقصود النقل والانتقال باي طريق حصل، يعني عندما ذكرت الرواية لا يجوز البيع مو مقصود انه فقط عقد البيع لا يجوز، والا اذا كان عقد اخر فيجوز، لا، المقصود ان النقل والانتقال في مثل هذه الامور لا يجوز، حتى سواء كان بالبيع او كان بغير البيع. فلماذا ذكر البيع؟ باعتبار انه هو الفرد الغالب الموجود في النقل والانتقال. فتأمل اشارة الى انه قد يقول قائل ان المانع موجود، صحيح ان المقتضي تام ولكن المانع ليس مفقودا وانما هو موجود. ما هو المانع؟ الادلة التي دلت انه لا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيع الكلاب ونحو ذلك. فتأمل الشق الثاني عندما قال قبل سطرين ثلاثة قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله مالا عرفا، اذا هذه المنفعة المحللة للاصل او للنص اما توجب مالية، فقد تقدم الكلام ان الاصل هو جواز البيع الا اذا دل دليل على عدم جواز البيع، واما ان هذه المنفعة المحللة لا توجب مالية عرفية وقد لا تجعله مالا عرفا. لماذا؟ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له. اذا تتذكرون الشيخ قدس سره في البحوث السابقة قال ان المالية عندما نقول لها مالية، اي مالية؟ المالية التي تكون مقصودة للعرف والعقلاء، اما المنافع النادرة فانه لا يوجد شيء الا وله منفعة، فإن كانت المنفعة النادرة توجب مالية إذا لما بقي شيء إلا ويجوز بيعه وشراؤه. إذا عندما نقول أنه لا بد مالية، يعني مالية بلحاظ تلك المنافع المقصودة من الشيء، مو مطلق الفائدة المترتبة على الشيء، وإلا لو كان المراد مطلق الفائدة المترتبة على الشيء فلا يخلو أي شيء إلا ويترتب عليه فائدة ما، إذا لجاز بيعه، فلا يبقى عندنا مورد أنه لا يجوز بيعه. إذا عندما نقول مالية مرادنا المالية بلحاظ تلك المنافع المقصودة من الشيء غالبا، لا مطلق الفائدة المترتبة على الشيء. إذا كان الأمر كذلك يقول عند ذلك، يقول وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة من الشيء له، أي لذلك الشيء النجس منه، يعني الشيء بذاته قبل أن يكون ميتا مثلا، هذا الحيوان الفائدة أو المنفعة المقصودة منه ما هو؟ هو الأكل. هذا المنفعة المقصودة التي هي الأكل بعد أن صار الحيوان، هذا الحيوان صار ميتا، إذا هذه المنفعة المقصودة ليست موجودة له. لعدم ثبوت المنفعة المقصودة من الشيء له، أي لنجس العين، الشيء الذي صار نجس العين، وإن ترتب على ذلك الشيء الفوائد، وإن ترتب على النجس الفوائد كالميتة التي هذه كلميته يعني له فوائد وهو الإطعام، إلا أنه ليست هذه الفوائد هي المنافع المقصودة من الشيء. كلميته التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذرة للتسميد، فإن الظاهرة أنها أي هذه المنافع وهذه الفوائد المترتبة على الشيء لا تعد أموالا عرفا، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة، ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين. إذا تذكرون هذه العبارة في البحوث السابقة نحن ذكرناها هناك عندما قال خلي يلقوها العبارة يقول الأخوة البليل كل شيء من المحرمات ويسمى من الحاق مفقن مفقن بالعذر. لا بل مو هذه بليل البليل ظاهرا بنصة موجودة حتى بعض ما نحتاج أن نوجدها على أي الأحوال. قال كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة، قول العلامة ما هو؟ قال ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين. هنا قال جامع المحقق الثاني في جامع المقاصد قال إلا أن هذه الفوائد وهذه المنافع لا تصيرها مالا، فلا يجوز بذل المال بإزائها، فهي منافع فهي فوائد مترتبة على النجس، إلا أن هذه الفوائد لا تصير الشيء له مالية حتى يبذل المال بإزائه. والظاهر إلى هنا انتهينا من هذه المسألة. خب مسألة أخرى، إذا ثبت بأن الشيء له منفعة يعني النجس، إذا ثبت أن نجس العين له منفعة محللة إما للأصل وإما للنقص، وفرضنا أن تلك المنفعة المحللة توجب مالية عرفان، فالأصل ماذا؟ جواز البيع، إلا إذا دل دليل على عدم جواز البيع. هذه حالة. حالة ثانية، إذا فرض أن نجس العين كانت له فوائد مترتبة عليه، إلا أن تلك الفوائد لا توجب مالية في نجس العين، فالأصل ماذا؟ عدم جواز البيع. إذن في هاتين الحالتين، في حالة أنه يوجب مالية ولكن لا يجوز بيعه للنقص، أو توجد منفعة ولكن لا يوجب مالية فإذا لا يجوز بيعه لعدم المالية، هل يوجد هناك حق الاختصاص في نجس العين أو لا يوجد هناك حق الاختصاص؟ هناك بحث طويل عريض بين الفقهاء أن المراد من حق الاختصاص ما هو، ولكنه المراد منه بمقدار هذه الدراسة هو أن المراد من حق الاختصاص يعني قد ملكية ضعيفة، يعني لا يحق لشخص آخر أن يتصرف في هذا النجس الذي كان لزيد إلا بإذنه. نعم لا يستطيع هذا الإنسان وهو زيد صاحب هذا النجس أن يبيع ويشتري وينقل ويهب وإلى آخره، إلا أنه أيضا لا يحق للغير أن يتصرف فيه إلا بإذنه، يعني ليس حكمه حكم المباحات الأولية. حق الاختصاص على الأقل يوجب شيئا للمالك، يوجب شيئا لصاحب الحق، ولا يكون ذلك النجس كالمباحات الأولية التي يجوز لكل أحد أن يستفيد منها. طب إذا فرضنا أن حق أن الشيء لا يجوز بيعه وشراؤه إما لورود النص الخاص وإما لماذا؟ وإما لعدم وجود مالية فيها حتى يجوز بيعه وشراؤه، فهل يوجد هناك حق الاختصاص بتلك الأعيان النجسة أو لا يجوز؟ يعني الإنسان كان له مثلا حيوان، هذا الحيوان غنم، هذا الغنم مات فهنا صار نجس العين، فإذا صار نجس العين فهل يستطيع أن يبيعه ويشتري؟ إذا فرضنا أنه لا يجوز أن يبيع ويشتري، فهل يحق لكل أحد أن يستفيد منه بنحو يكون من المباحات الأولية؟ نقول لا، إنما صاحبه الذي كان مالكه الأول له حق، وهذا الحق لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه ومالكه الأول. قال ثم إن والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور التي ذكرناها وهي الأعيان النجسة في هذه الأمور. هذا الحق من أين ينشأ؟ الناشئ إما عن الحيادة، كما لو يذهب ويجمع مثلا الأعيان النجسة، يذهب إلى البستان ويجمع الحيوانات الميتة لفائدة للانتفاع بها. إما هذا الحق الاختصاص الناشئ إما عن الحيادة، وإما ناشئ عن كون أصل هذه الأمور مالا للمالك، كما لو مات حيوان للمالك أو فسد لحم اشتراه المالك للآكل على وجه، هذا الفساد على وجه خرج عن المالية. شوفوا، قيد على وجه خرج عن المالية، وإلا لو كان على وجه فيه المالية إذن يجوز بيعه وشراءه، يعني يكون داخلا في الصورة الأولى، على وجه خرج عن المالية. والظاهر إذن حق الاختصاص هنا موجود. طب إذا كان حق الاختصاص موجود، فهل يجوز أن يقع عليه نقل وانتقال أو لا يجوز؟ قال والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوضين، بأن يقع تصالح صلح، بأن يقع صلح على هذا الحق وهو حق الاختصاص، ولكن لا أن يكون الصلح مع عوضين، كما درستم في محله من أنه تارة أن الصلح يكون بلا عوض، وأخرى أن الصلح يكون مع عوضين، يعني يصالحه على هذا في مقابل أن يعطيه كذا، أو يصالحه على هذا لا يوجد في مقابله شيء. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بأن يتنازل له عن هذه الأعيان النجسة بلا عوض، بناء على صحة هذا الصلح. أيضا هناك بحث، ليش عبر الشيخ بناء على صحة هذا الصلح؟ نحن لأننا نقول، إذا قلنا بأن الشيء ووردت رواية دلت على المنع، منع البيع، يعني مطلق النقل والانتقال، فإذا كان مطلق النقل والانتقال الصلح أيضا نقل وانتقال، إذن لا يجوز. لماذا قال بناء على صحة هذا الصلح؟ لأنه لقائل أن يقول إذا دل الدليل الخاص على عدم جواز البيع، وفهمنا من عدم جواز البيع يعني مطلق النقل والانتقال، فالصلح نقل وانتقال أم لا؟ نقول نعم نقل وانتقال. إذا قلنا بجواز الصلح بلا عوض، بل من يقول أنه من يكون إله لا يجوز الصلح بلا عوض، لا يسمى صلحا بلا عوض أصلا. هل هذا صلح بلا عوض أو ليس صلح بلا عوض، يجوز أو لا يجوز؟ يعني أنتم بناء على صحة هذا الصلح، إذا قلنا أن الصلح بلا عوض جاهز، يعني انتوا تريدوا كلهم اشارة الى ذيك المسألة. خب هذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال باعتبار انه ما ورد في كلامه، انا باعتبار هناك قال فتأمل، انا عدة عبارة سابقا، لانه قال فمثل هذه الاموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي، فقال فتأمل. هذه فتأمل هناك احنا على ماذا حملناها؟ حملناها فتأمل على أنه لا يشترط، ليس المقصود فقط نفس البيع بما هو بيع، وإنما المقصود مطلق النقل والانتقال. وهنا أيضا بذيك القرينة أنا قلت بأنه مراد بناء على صحة هذا، بناء على صحة هذا الصلح، يعني بناء على أن الصلح يتم. الشيخ يقول بأنه احتمال آخر نخلي، وهو أيضا وارد، وهو أن المراد من الصلح يعني أنه هناك بحث فيما بين الفقهاء في تلك المسألة، وهو أن الصلح بلا عوض أساسا هو الصلح أو ليس الصلح. الآن شنو بل دفع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا، شيل تفضلت في سيدنا، بل إيه؟ بل شنو بل دفع العوض، لا بل مع العوض، بل مع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا، يعني إذا كان دفع العوض يجوز، إذا قلنا بأن هذا لا يعد ثمن المقابل لا شلون تعتبرها قرينة ثانية؟ أول قرينة الأولى هذا مو تامة، بس شلون بلي؟ أنا ما أقول هذه شلون قرينة لهذا المطلب، أنا أريد أقول هذه شلون قرينة لهذا المطلب. شيل شرحوا أن هذا الصرف يجوز أو لا يجوز، أن لا يعد ثمنا المقابل. الاحتمال اللي أنتم تفضلون يعني، الاحتمال اللي أنتم تقولوا الاحتمال اللي انتم تقولوه بانه هناك بحث، مثلا مو بذهني بذات البحث انه اساسا هذا البحث انه الصلح بلا عوض اساسا يصدق عليه صلح او لا يصدق، هذا هي شيء هناك انه يجوز او لا يجوز، يعني الصلح بلا عوض جائز او غير جائز. ليش مو جائز؟ في قول انه غير جائز. هو لكن ما ادري على اي نحو. بناء على صحة هذا الصلح حتى ما عرفت أن بيانكم القرينة الثانية بعد البحث وها العوض لا مو هذا بحث آخر، وهو أنه إذا قلنا صلح مع العوض يأتي فيه الإشكال المتقدم، هذا عندما قال بل مع العوض لأنه يصير نقل انتقاد يقبل الإشكال المتقدم، هذه مو قرينة لها المطلب، هذه بل مع العوض يعني يريد أن يقول بأنه حتى مع العوض يجوز ولا يجوز يوجد فيه الإشكال المتقدم الذي هو نقل وانتقال الشكل هذه المسألة غير ذيك. قال بناء على أي أحوال هذا احتمالين نخلي إلى أن بناء على أي أحوال هذا احتمالين نخلي إلى أن أنا أراجع المطلب احتمالين. الاحتمال الأول بناء على صحة هذا الصلح، يعني إذا قلنا أنه لا يلزم نقل وانتقاء. احتمال الثاني ما يذكره الأخ بأنه لا بناء على هذا بناء على صحة هذا الصلح، يعني هناك بحث في أنه الصلح بلا عوض أساسا هل هو صلح أو ليس بصلحين على أي لحظة. بناء على صحة هذا الصلح بل يقول والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض، بل جواز المصالحة على هذا الحق مع العوض أيضا، ولكن أيضا بناء على أنه هذا العوض لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. شوفوا هذه قليلة تؤيد الاحتمال اللي أنا ذكرته، وهو أنه الذي يريد أن يبين هنا الشيخ يريد أن يقول إذا قلنا أنه تجوز المعاوضة أو تجوز المصالحة على هذه الأعيان النجسة مع العوض، هنا لابد أن نقول أن هذا العوض لابد أن لا يكون في مقابل الأعيان النجسة، وإلا يدخل في النقل والانتقال المحرم شرعا. على أي لحظة مسألة سهلة. قال بل مع العوض، يعني الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق مع العوض، ولكن بشرط ماذا؟ بناء على أنه إذا قلنا أن هذا العوض الذي وجد في المصالحة ليس في مقابل العين وإنما في مقابل شيء آخر كما سيذكره بعد ذلك. بناء على أنه أي هذا العوض لا يعد ثمنا لنفس العين، وإلا لو عد ثمنا لنفس العين يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون سحتا بمقتضى الأخبار المتقدمة أن هذه الأمور لا يجوز فيها النقل والانتقال حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار التي دلت على أنه في مثل هذه الأمور هو حرام، ثمن الميتة مثلا سحت. وقال في التذكرة ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به. الآن كل يثبت هذا المطلب، وهو أنه وإن كان لا يجوز بيعه ولكنه حق الاختصاص موجود في مثل هذه الأمور. إذن هذه العبارة التي ينقلها عن التذكرة هي لإثبات وجود حق الاختصاص بعد عدم جواز البيع. قال في التذكرة ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس، هذه يصح الانتفاع بها مع أنه أعيان نجسة أو متنجسة، كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والذبل أي السرجين للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة، هذه بعضها أمثلة للنجاسات وبعضها أمثلة للمتنجسات، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به كما ذكر الشيخ قبل ذلك أن جلد الميتة يجوز الاستقاء به في غير الوضوء، إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة، لأن الخمر تارة تكون غير محترمة وأخرى تكون محترمة. الخمر المحترمة هي تلك، مثلا لو فرض أن الإنسان أخذ عنبا وأراد أن يخلل ذلك العنب، يقولون بأنه لكي يكون عصير العنب خلا في بعض مراحله يكون ماذا؟ يكون خمرا، ولكنه المقصود أولا وبالذات هو أن يجعل خلا. إذن في مثل هذا المورد هذا الخمر في حالة أنه خمر في هذه المرحلة هذا خمر محترم ولا يجوز لأحد إراقته مثلا. والخمر المحترمة قال ويصح الوصية لماذا؟ لثبوت الاختصار. لماذا يصح الوصية مع انه لا يجوز بيعها وشراؤها مثلا، يعني لا توجد لها مالية؟ يقول صحيح صاحب التذكرة، يقول صحيح انه لا مالية لها حتى يصح بيعها وشراؤها، ولكن فيها حق الاختصاص، فاذا كان فيها حق الاختصاص اذا يجوز الوصية فيها. قال ويصح الوصية لثبوت الاختصاص في هذه الامور، وثبوت ماذا؟ ويصح انتقالها من يد الى يد بالإرث وغير الإرث. انتهى كلام التذكرة. والظاهر أن مراده بغير الإرث هو الصلح الناقل، عندما قال ماذا؟ والظاهر وانتقالها من يد إلى يد بالإرث واضح، أما غير الإرث ما هو؟ هنا وقع خلاف في أن غير الإرث ما هو. الشيخ قدس سره يقول أن المراد من غير الإرث هنا هو الصلح. لماذا يقول ذلك؟ لأنه احتمل البعض أن الغير مراد الإعراض، يعني أن الأول يعني صاحب الحق يعرض عن هذه الأمور فيأتي الثاني ويحوزها، هذا أيضا انتقال، لأنه بسبب إعراض الأول وحيادة الثاني صار حق الاختصاص لمن؟ للثاني. الشيخ قدس سره يقول المراد من الغير هو الصلح. لماذا يقول؟ والظاهر أن مراده أي مراد التذكرة بغير الإرث، عندما قال وغيره بغير الإرث هو الصلح الناقل لا الحيادة. لماذا؟ وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى، يقول ليس المراد منه أن الأول يعرض وأن الثانية يحوز، ليس المراد منه الإعراض. لماذا؟ يقول لأن الإعراض لا يسمى نقلا وانتقالا، النقل والانتقال إنما يكون في الصلح مثلا، أما إذا أعرض الأول وحاز الثاني هل يقال أن الأول نقل حق الاختصاص إلى الثاني وأن الثاني انتقل إليه؟ لا، ليس الأمر كذلك، يقال أن الأول أعرض وأن الثاني حاز. إذن المراد من الغير هنا بالإرث وغير الإرث هو الصلح. هنا يؤيد الشيخ مطلبه المتقدم من أنه هذه الأمور صحيح لا تجوز المعاوضة عليها، إلا أنه تجوز ماذا؟ المصالحة عليها. والعبارة التي تؤيد المطلب ما ذكره عن التذكرة أسمى مطلق، لا يذكر بعد هنا مطلق أنه بلا عوض أو مع العوض. قال وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا، لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون. هنا يرجع الشيخ بعد أن ذكر أنه تجوز والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق إلى آخره، ثم نقل عبارة التذكرة، يقول ولكن الأمر مشكلون، الحكم مشكل، وهو أنه يجوز النقل والانتقال بغير البيع كالمصالحة ونحو ذلك. لماذا؟ يقول لكن الإنصاف أن الحكم مشكل. نعم، لو بدل من هنا يريد أن يوجه العبد متى يجوز، يقول يجوز في حالة، هذه الحالة التي نبينها، وهي ماذا؟ وهي أنه لو فرض أنه بذل له مال مو بإزاء تلك الأمور حتى يكون في مقابلها حرام، وإنما يبذل لصاحب الحق مال لأن يتنازل عن حقه، أليس له كان حق؟ فلي؟ لا لا، أصلا أنا جهدا ما عندي، وإنما أنا عندي حق في هذا الشيء، هذا الحق الذي الآن الإنسان الذي يجلس في مسجد أليس يوجد له حق كما ذكروا؟ وجهدا ماكو، ولكن هذا الحق الذي وجد يمكن لأحد أن يبذل بإزائه المال حتى يرفع صاحب الحق حق يده عن هذا الحق. فلهذا قال نعم لو بدل مالا، يعني البادل مو بدل مالا، مال لو بدل أي البادل، لو بدل مالا على أن يرفع يده، من هاي الضمير؟ مو على البادل، الضمير يعود على من له الحق، على أن يرفع يده أي صاحب الحق عنها أي عن هذه الأمور ليحوزها البادل، عند ذلك يجوز، ليحوزها البادل كان حسنا، يعني في عند هذه الحالة يجوز. كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد أما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق، وذكر بعض الأساطير يأتي الكلام فيه. بسم الله رب العالمين.